وجملة هذا الكلام من التصفية والتنمية أن الإصلاح يبدأ من إصلاح الأفراد، وهذا ما يسمى اليوم إصلاح القائم، وهذا ما أشارت إليه كلمة تنقل اليوم عن بعض الدعاة الإسلامية، وهي في اعتقادي أنها من الحكم التي يلهم الله تبارك وتعالى بها أحيانا بعض عباده. هذه الكلمة هي التي تقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فنحن ننشد اليوم وندلل دائما ودائما أن الحاكمية لله وحده، وهذا كلام هو من كمال التوحيد لقول الله عز وجل في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا رب إنما أعني الطائفة التي تريد حقا أن تقيم حكم الله في الأرض، يجب عليهم قبل أن يطلبوا من الحكام أن يقيموا حكم الله في دولتهم، يجب على هؤلاء الأفراد أن يقيموا حكم الله في دويلتهم في قلوبهم. هذا جواب قول هذا السؤال.